قال الإمام الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء بعد أن ذكر آيات عدة في هذا المقام قال: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ومن أدلة السنة وهي كثيرة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء عقب الحديث: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال الحافظ النووي رحمه الله معلقا على حديث معاوية رضي الله عنه قال فيه: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. وفي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها، فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس. وغيره كثير. النقطة الثانية أعني من الأحاديث: بناء على ما تقدم من النصوص فإن المسارعة في تحصيل العلم ساحة يتنافس فيها المتنافسون، ويجب أن يكون المراد من ذلك أي من تحصيله وتحقيقه أن يعبد العبد ربه على بصيرة، فيعلم من ذلك الأحكام والحدود، فإذا ما فعل ذلك أفلح وانشرح صدره واتسع قلبه للحق فسعد بذلك. فكلما اتسع علما انشرح صدره واتسع، واتساع علمه يكون بالازدياد من العلم في تحقيق العبودية لله وحده. ازدياده بالعلم في تحقيق العبودية لله وحده، وازدياده في العلم في أبواب المعاملات وفي أبواب السلوك وفي كل شأن من شؤون حياته، فيعامل الله تعالى بما أوجبه عليه من توحيده والتقرب إليه بالطاعات وإفراده جل وعلا بالطاعات كلها والبعد عن المنهيات، وذلك بتحقيق التقوى لله تعالى. ويعامل الخلق بما جاءت به الشريعة الطاهرة سواء كانوا مسلمين أم كفارا، وكذلك يعامل نفسه بما يجب عليه فيها. والمعنى: يتعلم ويعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياء الله المتقين، وكيف يعامل أعداءه، وكيف يعامل نفسه. ولا شك أن كل هذا يحتاج إلى علم صحيح نافع، وهو العلم الموروث عن سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففي تحصيله تحصيل الهداية والرشاد، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. أما ماهية العلم النافع فقد بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد بقوله: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل أو المنزل. فمن حقق هذا سعد وانشرح صدره، لأنه علم وفهم المراد من نصوص الوحيين والحدود من ذلك، كما قال الله جل في علاه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وإن مما لا شك فيه أيها الإخوة أن الناس يختلفون في تحقيق الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: قد بين الله سبحانه على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمره به وجميع ما نهى عنه وجميع ما أحله وجميع ما حرمه وجميع ما عفى عنه، وبهذا يكون دينه كاملا، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص وعن وجه الدلالة وموقعها، وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم، ولما خص الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرف، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم، وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه: الفهم الفهم فيما أدل إليك. قال: وقال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. قال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هو فهم المعنى المراد، والتأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصله. وليس كل من فقه في الدين عرف التأويل، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلم، وليس المراد به تأويل التحريف وتبديل المعنى، فإن الراسخين في العلم يعلمون بطلانه والله يعلم بطلانه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن نظر ودقق في استنباطات العلماء وما فطره الأئمة والعلماء في هذا الباب في أبواب الفقه وشروح الحديث والتفسير وغير ذلك من كتب العلم، أدرك أن الأفهام غير متساوية، والاستنباط مختلف من عالم لآخر. ولهذا أيضا قال رحمه الله في مفتاح دار السعادة: والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه الآخر 100 أو 200. ويبين الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع فضل علم السلف على علم الخلف المراد بالعلم النافع، وإنما أبين معنى العلم الموروث ليفهم المراد الذي به ينشرح صدر العبد ويتسع. قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. انتهى كلامه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:

فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. انتهى كلامه رحمه الله. وغير ذلك من الآيات. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واللفظ للبخاري. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المسلمات أيها الإخوة أنه إذا رفع العلم رفع العمل، إذا رفع العلم الصحيح رفع العمل بالعلم الصحيح. إذ كيف تعمل الناس بالعلم الصحيح وقد رفع بموت حملته وظهر الجهل وأهله وتصدروا؟ لهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. وفي الصحيحين أيضا من طريق أبي التياح عن أنس قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. فذكر أن ذلك أي رفع العلم وثبوت الجهل من أوائل علاماتها، فيرفع العلم ويظهر نقيضه وهو الجهل. قد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل تحت هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، وما دام من يتعلم العلم موجودا لم يحصل الرفع. قد تبين في هذا وقد تبين في حديث الباب أن رفعه من علامات الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة، أعني في ذم الجهل وأهله. ومن كلام السلف وآثارهم ما تقدم النقل آنفا عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الشافعي رحمه الله تعالى. وأسند الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة قال: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، مثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا وإذا تركوها ضلوا. وفيه أيضا أعني في المصنف عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وأسند الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. علق رحمه الله قال: تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. أذكر تفسيرا لهم أن المراد بهم أهل البدع ونحو ذلك. ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخا، يعني مسنا، الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهد، يقول الحافظ ابن عبد البر، واستشهد يعني من قال بهذا القول من العلم، واستشهد بقول الأول حيث قال: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. قال: واستشهد بعضهم بأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولايات مع صغر أسنانهما، ومثل هذا في العلماء كثير. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. مقالات العلماء في هذا الباب، أعني في ذم الجهل وأهله، كثيرة، ولعل في هذا القدر كفاية. هنا أنبه أن الجهل دركات كما مر، فليس أهله في طبقة واحدة، والجهل سبب رئيس في اقتراف الآثام والخطايا. قال قتادة رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. نقله عنه الإمام ابن القيم في شفاء العليل ومدارج السالكين. الجهل أيها الإخوة من حيث الإدراك، من حيث إدراك الأشياء، على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يخالف ما هو عليه. مثال الجهل البسيط كأن يسأل المرء عن غزوة بدر مثلا فيقول: لا أدري، لا أدري. ومثال الثاني وهو الجهل المركب أن يسأل عنها فيقول: كانت في السنة الثالثة من الهجرة، كما مثل لذلك وبينه شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه الأصول. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله يبين فيه قسمة الجهل إلى نوعين في مدارج السالكين، وهذه القسمة من حيث الثمرة والنتيجة، والسابق من حيث الإدراك، حيث قال رحمه الله شارحا قول صاحب المنازل: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. قال رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، وكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم ذكر كلام قتادة رحمه الله المذكور آنفا، ثم قال: وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل، إلى أن قال: وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل،